بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذي يصور ما في الأرحام، يخلقها، يقرر ما يكون فيها من ذكورة أو أنوثة، من شقاوة أو سعادة. الذي يقدر هذا ويخلقه ويدبر أمره إنما هو الله جل جلاله، له العزة التي لا ترام، وله الحكمة والأحكام سبحانه. والله جل جلاله يعرف بهذا عباده أن جميع ما اشتملت عليه أرحام النساء مخلوق لله جل جلاله، وأن عيسى مما اشتملت عليه أرحام النساء، فلا بد أن يكون مخلوقا لله جل جلاله، ويستحيل أن يكون خالقا، لأن الخالق الذي خلق أرحام النساء لا تشتمل عليه أرحام النساء، لأنه يخلقها. في هذا تعريض بل تصريح بأن عيسى عبد مخلوق مربوب لله جل جلاله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يقول محمد بن جعفر بن الزبير: لقد كان عيسى ممن صور في الأرحام، لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم، فكيف يكون إلها وقد كان بذلك. في حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح فيؤمر 4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. وما يكون من ذكورة وأنوثة أو شبه من الولد لأعمامه أو لأخواله، إنما خلقه الله على وفاق سنن وعلى وفاق قوانين أطلع عليها عمليا من شاء من خلقه، وسبق أن أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث أمنا عائشة: إذا علا ماءها، أي المرأة، ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. حديث رواه مسلم. أيضا حديث أنس عند مسلم أيضا: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وكن واثقا بي في أمورك كلها سأكفيك منها ما يخاف ويختشى، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أصرف أحكامي وأفعل ما أشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كيف يكون المسيح الذي صور في الأرحام بينما صور من بني آدم جميعا، كيف يجعله القوم إلها خالقا وقد كان في الرحم يصوره الله جل جلاله كيف يشاء؟ جاء المسيح من الإله رسولا، فأبى أقل العالمين عقولا. قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا. نعم، وعصابة ما صدقته يعني اليهود، وأكثرت بالإفك والبهتان فيه القيل، لم يأت فيه مفرط ومفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا. فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل. فأعجب لأمته التي قد صيرت تنزيهها لإلهها التنكيلا. وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. أسمعتم أن الإله بحاجة يتناول المشروب والمأكولا، وينام من تعب ويدعو ربه، ويروم من حر الهجير مقيلا، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا. يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا؟ هل كان هذا الكون دبر نفسه من بعده، أم آثر التعطيل زعم الإله فدى العبيد بنفسه وأراه كان القاتل المقتول؟ أيكون قوم في الجحيم ويصطفي منهم كليما ربنا وخليلا؟ سبحانه، ثم سبحانا يليق به. هو الذي أنزل عليك الكتاب، الله سبحانه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الكريم كله محكم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، متقن كله، لا تفاوت فيه ولا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب. القرآن الكريم متشابه كله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والجمال والجلال. والقرآن منه محكم ومنه متشابه كما جاء في هذه الآية. والإحكام والتشابه هنا يرجع إلى وضوح دلالة أو خفائها، منه آيات محكمات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها، وأخر متشابهات فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التشابه، في تشابه مطلق في تشابه مقيد. التشابه المقيد الذي يكون في زمان دون زمان، ما وعد الله به قبل أن يتحقق كان متشابها، كانت دلالته خفية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون، عندما نزل ويخلق ما لا تعلمون كانت دلالته خفية. لما جاءت الطائرات والسيارات والبوارج علم الناس دلالة قوله ويخلق ما لا تعلمون، فكانت خفية في وقت، ثم عندما تحقق موعود الله فيها أصبحت بينة واضحة. يوم الحديبية عندما أشكل الأمر على عمر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألست رسول الله حقا؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ رأى في شروط الحديبية قسوة على المسلمين. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال إني رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني. يعني هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. راح لسيدنا أبو بكر وسأله نفس الأسئلة فقال إنه رسول الله إلزم غرزة لن يعصي الله ولن يضيعه ربه جل جلاله. ثم بعد هذا سأل عمر طب ألم تقل لنا إننا سنأتي البيت سندخله آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال بلى، لكن أقلت لك هذا العام. ثم كان العام التالي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وفي عمرة القضاء ودخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فزال الاشتباه. ففي تشابه يكون مرتبط بالزمان أو تشابه يكون مطلقا. طب ماذا عن قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الناس أمام المتشابه قسمان، فريق يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، أما الفريق الآخر لأن هدى الله قلوبهم وثبتها على الحق إنما يردون المتشابه إلى المحرم ويقولون كل من عند ربنا، وما دام الكل من عند الله لا تناقض ولا اضطراب، نفهم هذا في ضوء ذلك فيزول الالتباس ويزول الاضطراب ويزول ما توهموه من اضطراب بين بعض آي الكتاب. الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. في فرق بين من يسأل الاسترشاد والاستفهام وبين من يسأل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب أين نقف وما يعلم تأويله إلا الله ولا نقف على والراسخون في العلم؟ في المسألة قولان وكل منهما محتمل بحسب المراد بالتأويل. هل المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الكون والكيفيات، تحقق ذلك في الواقع؟ تقف على عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لأن ما يتعلق بالكيفيات والكن لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها أحد سواه. تذكرون أبيات جميلة ذكرت لكم أكثر من مرة، سعى ليدرك كنه الله خالقه وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أملي وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل لا زدت في عملي؟ فقال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر هذا منتهى الخبل. قال حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثميلي. فما يتعلق بالكيفيات لا يعلمها إلا الله. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما إذا كان المقصود المعنى فإن المعنى معلوم، الكشف والإيضاح والتفسير وبيان المعنى هذا يعلمه الله جل جلاله وأعلمه الراسخين في العلم من عباده، فيصح أن تقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إن كان المقصود بالتأويل البيان والتفسير وكشف المعنى، أما الحقيقة والكيفية وما يؤول إليه الأمر عند تحققه هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. كان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وتحكي عن هذا أمنا أم سلمة رضوان الله عليها عندما سئلت عن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت هذا المعنى. وفي الحديث: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك. وفي حديث أم سلمة عندما قيل لها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم تلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الطريقة المثلى في التعامل مع المتشابه أن ترده إلى المحكم، وما أشكل عليك فوضه إلى عالمه. ومن ضلالات الخوارج عبر القرون، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وأخطأوا تأويلها. كنا في مناقشات مع بعضهم مثلا في قول الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول اللي يعصب يخلد في النار، والذين يخلون في النار الكفرة، يبقى العصاة كفار. هذا من اتباع المتشابه، لأن الله جل جلاله قد قال في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا رددت هذا إلى ذلك عرفت أن المقصود بالمعصية في أي سورة الجن ليس مطلق المعصية، إنما معصية خاصة، معصية الشرك. ففرق بين معصية ومعصية. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وعصى آدم ربه فغوى. معصية دون معصية. معصية فرعون للرسول في أصل الدين رد عليه أمره كله وحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. أما آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هم الذين في قلوبهم مرض. ومن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام صبيغ، فكان يكثر من السؤال عن متشابه القرآن: اسأل والذاريات ذروة، المعنى والكيفيات وتفصيلات لم يذكرها الله سبحانه وتعالى ولم يتعبدنا بمعرفتها. فجاب سيدنا عمر قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بالدرة قال له: حتى يذهب ما برأسك. فكان ابن عباس إذا أكثر عليه رجل يقول له: ما أحوجك إلى أن يفعل بك ما فعله عمر مع صبيغ؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأصبحت هذه هي القاعدة أحبتي في الله. ثم نختم بعد هذا بهذه الآية الكريمة: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الجليل الطبري يقول هذا من الكلام الذي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، مقصودهم ليس الخبر فقط، بل هذا استعطاف وسؤال: فاغفر لنا في هذا اليوم، وآتنا فيه ما وعدتنا على رسلك، وثبتنا على ما هديتنا إليه من الإيمان بكتابك وبجميع ما أنزلت، وأن نقول كل من عند ربنا، وأن تثبتنا على ذلك حتى نلقاك، ثم أن تؤتينا يوم القيامة ما وعدتنا على رسلك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. فالآية وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر فإنها مسألة ودعاء ورغمة منهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله على عبادي هؤلاء بعدة أمور: بالعلم وبالرسوخ في العلم الذي يقتضي أن يكون المرء عالما محققا وعارفا مدققا، علمه الله ظاهر العلم وباطنه فرسخت قدمه في أسرار الشريعة علما وعملا وحالا، وصفهم بالإيمان بجميع كتابه. سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون المنحرفون، اعترفوا بمنة الله عليهم بالهداية، سألوه رحمته المتضمنة لحصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب جل جلاله. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، نلتقي صفيحة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.